قال شخص لا بد للمسلم أن ينضم إلى جماعة معينة يدعو إليها، فهل هذا صحيح أم باطل؟ لا، ينبغي أن ينضم إلى جماعة المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ومن شد شد في النار. فإذا شد مسلم عن جماعة المسلمين فهو إلى النار، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما أن ينضم إلى جماعة التبليغ أو إلى الأخوان المسلمين أو إلى غيرهم فهذه جماعات مبتدعة لا يجوز أن ينضم إليها. ومن وضع في البيعة فعليه فلا بأس أن يتركها، إلا إذا كانت اشتملت على قسم فعليه أن يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من حلف على يمين قرأ غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.